طيب، يقول إذا رهنت سيارة هل يجوز لي التنقل بها أو بيت، هل يجوز لي تأجيرها أو سكن؟ سيأتي إن شاء الله درس كامل عنه. يقول على قول الجمهور في قبض الرهن، هل يأثم من رهن السيارة مثلا ثم باع الراهن هذه السيارة؟ وأنا أتكلم عن صحة عقد البيع فقط، أظن قصده على قول جمهور قبض الرهن، هل يأثم من رهن ثم باع المرتهن في قصده وليس الراهن هذه السيارة؟ أي هذا لا يصح ويضمنها كما سيأتي إن شاء الله. يقول هل يشترط عقد الأصابع عند العد في التسبيح بعد الصلاة وكيف صفتها؟ أرجح الصفات فيها يسبح بأصابعه في كاميرا، يسبح بأصابعه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله هكذا، ثم يعيدها مرة ثانية، ثم إذا تم العشر يعقد اليد اليسرى واحد على عشرة، ثم يسبح خمسة يضم ثم يفتحها هي عشرة ثانية، فيضع الأصبع الثاني، وكذلك في الثلاثين ثم يفتحها ثم يضع ثلاثة. أما التسبيح بالأنامل هكذا الحديث فيها ما يصح ضعيف، إنما التسبيح بالأصابع كذا وكذا. نعم.